بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين الثالث عشر من جماد الأولى للعام 34 بعد 400 من الهجرة، بمسجد طارق بن زياد بمنطقة حلوان بالقاهرة الكبرى، نتواصل معكم إن شاء الله تعالى في دورة الإمام الليثي بن سعد الفهمي المصري رحمه الله تعالى، والتي شرفنا بالحضور فيها فضيلة الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، علامة الديار اليمنية ومن كبار أصحاب الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. ومشرفنا بالحضور الليلة الشيخ والوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، فيعني يتفضل علينا بإلقاء كلمة أو نصيحة إن شاء الله. أيوة إيه. وما أتكلم وأنتم موجودون؟ علماء مصر وعلماء قدر يمن الشقيق، لا ماذا بعد ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: إن هذا الدين متين فأول فيه برفق. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ بتوفيق الله ثم بتوفيق أهل العلم. التوفيق ده ما هو من أمر السهل على كل إنسان، من الله أولا، ثم الذين أوتوا العلم والإيمان هم الذين يوفقون. كلما تعمل وتشتغل وتخلص لله كلما أمدك الله مددا من عنده، وبحسب اجتهادك وإخلاصك ومتابعتك يكون توفيق الله لك. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كل هذه آيات وأحاديث تبين لك الخطة أو طريق الخلاص مما نحن فيه من أزمات وفتن. والناس لبعدهم عن تلاوة هذه الآيات وعدم مصاحبتهم لأهل العلم، وأهل العلم السلفيون الأصلاء، لا السلفيون تقليدا أو قولا أو مجاملة أو مظهرا أو ادعاء، كن يدعي وصلا بالسنة والسنة لا تقر له بذاك، كل واحد يقول لك أنا طيب وصالح. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يأخذ الدين منبعيه الصافيين ويجالس أهل العلم، حتى مجالستهم تعرف منهم الأخلاق الفاضلة إن شاء الله، وتعرف منهم الاصطلاحات الشرعية، وتعرف منهم تفسير القرآن، تعرف منهم شرح الأحاديث الصحيحة. كل واحد باجتهاده، ولا بأس من التخصص، كلنا لازم نعرف ما هو من الدين بالضرورة، كالعقيدة والمنهج والعبادات والطاعات والأخلاق، لازم كل واحد فرض عين عليه. ولكن التخصص لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيت، وآخرون عندهم قراءات أو أذان أو علوم من علوم الشرع، فلا بأس من ذلك، ولكن لابد أن يكون معك المنهج والعقيدة على طول، وكتب المنهج والعقيدة خليها جنبك دايما تقرأ فيها ودايما تراجع أن خلقت من أجلها، فلماذا تتركها وتقول غيرها ما هو أقل منها؟ كله طيب، ولكن دي أشياء في زبدة وفي أساس وفي هذه الأصول وثوابت، كيف تتركها وتغفل عنها ولو كان معك غيرها؟ كالذين يجلسون في محاضرات أو مناظرات كلامهم كله في أمور من الدين صحيحة، ولكن ليست مدعمة بالعقيدة والمنهج. لذلك نسمع منهم لا نرتاح، ترتاح قلوبنا إلى محاضراتهم، والناس يفتنوا يقولوا: يا أخي تتكلم مع الشيخ فلان، لا بيقول خلق الرسول، عنده علم مخلوط، عنده خلط، فإذا رجع عنده خلط ننصح له، فإذا لم يرجع لا نسمع له، نسمع عن صاحب الدين الخالص، الله الدين الخالص. فالدين متين، دين يسر، ليس بالصعب، ولكن ليس هذا لكل مسلم وكل إنسان. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن الإسلام قال إن هذا أمر عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أنت تجد جلوسك هنا ساعة واثنين وثلاثة في لذة متعة وتفرح وتقعد قاعد، ممكن تكون جعان أو عطشان عاوز تخش الحمام وتنتظر، غيرك ما يقبلش ولا خمس دقائق، فهذا من توفيق الله. فتقول له: شكرا أن وفقك إلى هذا، وجعل فضيلة الشيخ الكريم أستاذنا الشيخ محمد عبد الله بن الوصابي أن جاء هنا وشرفنا، وإخواني جميعا بس بنزل أسماء، جزاكم الله خيرا، أن رجع لهذا سبب من الأسباب، أن إخوة أبناء أحباب ظهروا وجاءوا وكثروا فرحنا بهم، وهو السبب في هذا الشيخ كريم أخواني، جزاهم الله خيرا ونفع الله بما يقولون، وفق الله إياكم حسن الطاعة والاتباع مع العقيدة والمنهج بالإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر، ولن يشد دين أحد إلا غلبه. يعني فيه ناس الإسلام وصل، الإسلام الحقيقي وصل، عاوز تعرف نفسك شوف أنت ماشي إزاي، واعرض نفسك على الكتاب والسنة. هل أنت من الدين الوسط؟ مش عاوزتين عشان الشيخ أنا هو قبلي خلص إن شاء الله وانتهي بشرح قليل، حتى الشيخ واعتذر له أن أنا خست مكانه في بعض الوقت جزاه الله خيرا. فهذا بعض المسلمين بيحبوا الدين، خصوصا في شباب عنده دفاع عنده قوة، وكنا كذلك ونحن شباب وتسرع بيتفاوت، وكل ما كان دينه أقوى كل ما كان يمسك نفسه، دينه أضعف أو أقل ما يقدرش يمسك نفسه لأنه هو شاب. يقول شو عداء خليك كده وتحتم عليه وهو شاب، لا مش هيكون هو أنت شيخ وهو شاب، أو هو شيخ وأنت شاب، لا شيخ ده هي بعد وقت. فأنت تكون مع الشيخ دايما وتشوف حركاتك وأعمالك وتسأله وتخليه يشوفك ويطلع عليك حتى يقول لك اعمل ايه، وتقول له بيحصل لك عشان يديك الضوابط، والا تستمر مع دول الذين يعني يتغلوا في الدين. لازم نعمل نقوم الليل كله ونسوي النهار، واخد بالك، وما نتزوجش النساء كما قال بعض الصحابه رضي الله عنهم، والحديث شرح الشيخ ناصر رحمه الله رحمه الله غفر الله له في جدة، كنا هناك مرة وسمعنا درسه عند الشيخ محمد البنا شقيق الأكبر رحم الله الجميع، فدخل التصوف من هذا الباب، دخل عند ناس تصوف من هذا الباب، قبل الغلو وتعرفون، وداهم الدرس النبي وداهم الوصل. فهذا بس كالذين اعتنقوا أو أفكار أو أستروا بعقيدة الخوارج اندفاع وقوة يصلون أكثر منا، ويقرأوا القرآن أكثر منك وصوم أكثر منك، يمرقون من الدين أنه تبع المتشابه، فنبعنا الدين مرقوا من الدين كما مرسام من الرمي وهكذا. فاستعينوا القدوة والروح، جاب في طاعة الله كل يغدو بيع النفس فموبقها أو معتقها، رايح لله وجاي لله. حتى لو كنت رايح شغلك وظيفتك وتجارتك والمصنع بتاعك والشركة اللي انت فيها المكنة اللي هتقعد عليها تشتغل، كل هذا في سبيل الله. ولو كنت تطعم ولدك وتطعم نفسك وتعفهم عن السؤال، عجب مؤمن فكل أمره خير، كل أمرك خير ما دمت مؤمنا. وغيرك بيروح وليس له نفس الأجر، لأن بيروح آلة كما يفعل أي واحد، كل واحد لازم عاوز يأكل يأكل عياله فيها هذه كلام، فما فيش ميزة له، أنت لك الميزة وهكذا. فهو يقول يدغو بيع نفسه يغدو ومبقها أو معتقها، يلذكها ينزيها. والمبقات كثيرة، ناس سحر والشرك وأشياء كثير موجودة في الحديث وهكذا، غدوة والروح وشيء من الدلجة. قيام الليل أفضل صلاة بعد الفرد، قيام الليل يعني تنصلي ركعتين بس، حتى ركعتين كل مواظب عليهم كل خير إن شاء الله. ثم الحديث الثاني أن الدنيا يسر من أشد الحيوان غلبة، في نفس المعاني برضو، يسر على المؤمن الذي يتقي الله، ثم هو لو حب يزود العيار زيادة عن حاجة طبع الإنسان وفطرة الإنسان يختل الميزان، يسهر زيادة ما يعرفش يشتغل، ما يعرفش يشوف أعمال، يصوم زيادة يتعب صحته يتعب، والآخر يمكن يتمرد وهكذا. فهذه الأمور العظيمة إن شاء الله كلامنا فيها بسيط، ولكن هذا بقدر ما يسر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله في رسائل المسلمين، وأتكم من جنبة الشيخ أستاذنا الشيخ محمد عبد الوصابي وفقه الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله خير.